الحمد لله رب العالمين، العاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين. نبدأ إن شاء الله على بركة الله في قراءة صحيح الإمام البخاري رحمه الله. قال البخاري رحمه الله: باب من صلى في فروج حرير ثم نزعه. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر قال: أهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فروج حرير فلبسه فصلى فيه، ثم انصرف فنزعه نزعا شديدا كالكاره له. قال: لا ينبغي هذا للمتقين. قوله باب من صلى في فروج حرير ثم نزعه، بوب الإمام البخاري رحمه الله هذا الباب يبين أن الصلاة في ثوب الحرير لا تجوز، صلاة في ثوب الحرير لا تجوز. وجاء في هذا الحديث الذي ساقه تحت هذه الترجمة، قال عن عقبة بن عامر قال: أهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فروج حرير فلبسه. هذا فيه مسائل: أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه أنه كان يقبل الهدي، وكان لا يقبل الصدقة، وكان يقول: إنما هي أوساخ الناس. فهذه أحد علامات النبوة. وتذكرون في قصة سلمان وفي قصة إسلام سلمان الفارسي أنه واضح الآن؟ ها؟ غير واضح؟ لا، لو في سماعات ما شغالة هنا. الآن الصوت مسموع؟ هل مسموعة؟ طيب، في حديث عقبة بن عامر مسائل: أولا فيه أن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقبل الهدي، من علامات النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقبل الهدي. ولذلك في قصة سلمان، في قصة إسلام سلمان الفارسي، أنه أخبره الراهب أنه ظهر نبي في الحجاز وأرشده إلى العلامات التي هي قائمة به، قال أنه يقبل الهدية، ومن ذلك بين كتفيه خاتم النبوة، وأنه لا يأكل الصدقة. وجاء سلمان يتحسس فوجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية، وجده يرد الصدقة، ووجد خاتم النبوة بين كتفيه، فأشهر إسلامه فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وفي رواية مسلم قال: وأشهد أنك رسول الله. فهذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية. قال: أهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فروج حرير فلبسه فصلى فيه ثم انصرف فنزعه نزعا شديدا كالكاره له، وقال: لا ينبغي هذا للمتقين. ما المراد؟ يعني لماذا كره النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في فروج الحرير؟ طيب لماذا لبسه في أول الصلاة؟ كان هدية؟ طيب إذا كانت الهدية حرام ما يمكن يقول ذلك؟ أجيبوا يا جماعة جواب. تعلم ما كان يعلم أنها حرير؟ وأنزل عليه بالصلاة؟ لأن جبريل لعله ما كان يعلم حرير، فلما لبسه حس بنعومته فطرحه. كرهه لأجل ذلك؟ كرهه لأجل ذلك؟ طيب اقرأ لنا كلام الحافظ التعليق. ما عندك؟ في واحد معه في الفتح؟ معك الفتح؟ اقرأ. لا بس محل الشاهد. قال: نعم. والله الحديث أن صلاته صلى الله عليه وسلم فيه كانت قبل تحريم لبس الحرير، ويدل على ذلك حديث جابر عند مسلم بلفظ: صلى في قباء ثم نزعه، وقال: نهاني عنه جبريل. ويدل عليه أيضا مفهوم قوله: لا ينبغي هذا للمتقين، لأن المتقي وغيره في التحريم سواء. ويحمل أنه يراد في المتقي المسلم أي المتقي للكفر، ويكون النهي سبب منعه، ويكون ذلك في ابتداء التحريم. وإذا تقرر هذا فلا حجة فيه لمن أجاب الصلاة في ثياب الحرير، لكونه صلى الله عليه وسلم لم يعد تلك الصلاة. ابن حزم رحمه الله أخذ من هذا الحديث جواز الصلاة في لبس الحرير، جواز الصلاة في ثياب الحرير، ولا حجة فيما ذهب إليه رحمه الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نزعه. فذهب العلماء في هذا الحديث مذهبان، ذهبوا إلى مذهبين. المذهب الأول أن ذلك كان قبل أن ينهى عن لبس الحرير، والمذهب الثاني أنه قال ذلك، يعني فعل، يعني صلى بفروج الحرير قبل أن يعلم أنه في الرجل حرير، فلما تحسسه في صلاته أدرك أنه من حرير. لكن مال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى ما ذكره الحافظ رحمه الله، وأنه كان ذلك قبل التحرير، والنبي صلى الله عليه وسلم ربما يأتيه جبريل في الصلاة فيأمره بنزع الشيء، كما أخبره أن في أحد عليه هذا فأماطها وهو يصلي. إذن قد تقرر في الشريعة أن لبس الحرير حرام، وكونه يلبس في الصلاة يكون أشد تحريما، لأن المسلم في صلاته إنما ينادي ربه، فينبغي أن يكون على أحسن الهيئات، فلا يمكن أن يكون في حال مناجاته لربه متلبسا بمعصية الله سبحانه وتعالى. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي هذا للمتقين، يعني للمسلمين، يعني المسلم مأمور باتقاء ما حرم الله. ناخذ فوائد على هذا الحديث. الفائدة الأولى أن من صفة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقبل الهدية، وفي هذا الحديث تحريم الصلاة في ثوب الحرير، وليس معنى ذلك أنه يجوز لبسه في غير الصلاة، لكن لبسه في الصلاة أشد، لبسه في الصلاة أشد. وهل تبطل الصلاة بلبسه؟ المشهور من مذهب الإمام أحمد أن صلاته باطلة إذا ستر عورته بثياب الحرير. وأما إذا لبس الحرير عمامة أو لبسه مثلا ولم يستر به عورته بل ستر عورته بثوب مباح، فهنا صلاته صحيحة، وأنه إذا ستر به العورة فصلاته باطلة. يقول شيخنا الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين في نظمه في القواعد: وكل نهي عاد للذوات أو شرطه فمفسدا سيأتي، وإن يعد لخارج كالعمة فلن يضير ففمن العلة. فقوله وكل نهي عاد للذوات أي لذات المنهي عنه، أو شرطه يعني عاد النهي إلى شرط العبادة أو المعاملة فهذا يقتضي الفساد. وهنا من لبس ثياب حرير أو لبس ثوبا مرصوبا أو لبس ثوبا نجسا فقد عاد النهي إلى شرط العبادة، لأن ستر العورة من شروط صحة الصلاة، وبالتالي فقد ستر عورته بثوب منهي عنه، فعاد النهي في هذه الحال إلى شرط العبادة. والمشهور من مذهب الحنابلة أن النهي إذا عاد إلى ذات المنهي عنه أو إلى شرطه فذلك يقتضي الفساد، يقتضي الفساد. وأما إن عاد النهي إلى أمر خارج عن الذات والشرط فهو لا يقتضي الفساد، كمن لبس عمامة حرير لأن ستر الرأس ليس من شروط صحة الصلاة لأنه ليس عورة. فهمتم هذا يا أخوان؟ طيب، من فوائد هذا الحديث أن من فعل فعلا وكان هذا الفعل قبل نزول أو قبل معرفة الحكم فإنه لا يلام على ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى لبس هذه الفروج من حرير وصلى فيها، وصلاته بهذا الفروج من حرير كان ذلك قبل النهي، فلما علم النهي نزعه كالكاره له. فيؤخذ من هذا أن من فعل شيئا فإنه لا يلام على ذلك إذا كان ذلك قبل علمه بحكم هذا الشيء. قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. يؤخذ من هذا الحديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم نزعه نزعا شديدا كالكاره له إظهارا للتحريم، إظهارا أنه لا ينبغي أن يكون المسلم على لابس للحرير لا في الصلاة ولا في غيره، وجمع بين القول والفعل فقال لا ينبغي هذا للمتقين، فنبه بفعله على تحريم الصلاة في ثوب الحرير ونبه بقوله على ذلك، فجمع بين القول والفعل كل ذلك بيانا وإيضاحا صلى الله عليه وسلم، فهو أعظم الناس بيانا وأقومهم حجة صلى الله عليه وسلم. نعم اقرأ. باب الصواب في الثوب الأحمر. حدثنا محمد بن عطاء قال حدثني عمرو بن زائدة عن عمرو بن أبي جحيفة عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في كوفة حمراء من آدم، ورأيت بلالا أخذ وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأيت الناس يبتدئون ذلك الوضوء، فمن أصاب منه شيئا تمسك به، ومن لم يمسك منه شيئا أخذ بذلك لصاحبه، ثم رأيت بلالا أخذ عن ذلك فركبها، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في كلة حمراء مشكرا صلى على عدد الناس ركعتين، ورأيت الناس والدواب يقومون في بين يدي العمل. نعم. تبين مما سبق يعني من الحديث الذي قبل هذا أن النهي لا يقتضي الفساد على سبيل الإطلاق، وإن كان بعض العلماء قال بهذه القاعدة على سبيل الإطلاق فقال النهي يقتضي الفساد مطلقا، وهذا يعترض عليه بمسائل كثيرة. مثاله نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينظر الإنسان في صلاته إلى السماء، واحد يصلي بعين فوق، هل هذا الفعل منهي عنه أو فعل مباح؟ منهي عنه، وأجمع العلماء على صحة من نظر إلى السماء وهو يصلي، ما في خلاف بينهم. فإن قال قائل ابن حزم يقول ببطلانها، نقول ابن حزم لا يعتد بوفاقه فضلا عن خلافه، لا يعتد بوفاقه فضلا عن خلافه. لماذا؟ لأنه يقول لا يقول بالقياس، وإذا لم يقل بالقياس فلا يمكن أن يعتبر في مسائل الإجماع والخلاف، لأن القياس أمر لا بد منه، لأن نظير الحق حق ونظير الباطل باطل، ولذلك من أنكر القياس يقول بعض العلماء فهو ليس في ورد ولا صدر، لأنه كيف يكون فقيه يجتهد في الأحكام؟ ابن حزم ذات اعترض عليه قال أنت ما تقول بالقياس؟ نعم. ولا بالاجتهاد؟ نعم. وكل شيء محسوم بالنصوص؟ قال نعم. قال لا يلا نديك مسألة، نعطيك مسألة، هلكت امرأة عن زوج وأختين، قال لك قسم لنا القياس، هلكت امرأة عن زوج وأختين، الآن أنتم كيف تقسمونها؟ الأختان ما لهما؟ لهما الثلثان، والزوج له النصف، وكلكم يعرف من الناحية الحسابية أن مخرج النصف والثلثين ما يمكن، يعني لو عندناك تلتين خدتين لك جهتين وقلنا لك دي دائرة تلتين الجهة دي والجهة دي دائرة كم؟ نص، ما تقدر تقسم بدون كسر؟ لا، وعلم الفرائض لا يقبل الكسر أبدا، لابد كل واحد تديه نصيبه. فقالوا لابن حزم قسم يلا، ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. وقال في الأختين فإن كانت اثنتان فلهما ثلثا ما ترك. تحير ابن حزم، قال نعطي الزوجة النصف كاملة، طيب والأختان؟ قال ندون النصف. قالوا له انت بس منك انت ما مقبول، لانك تاخذ بظاهر ايش؟ النص. فان كانت اثنتان فلهما ثلثا ما ترك، فان خاصمتاك الى كتاب الله في قوله فان كانت اثنتان فلهما ثلثا ما ترك، فان قالتا لك يا ابن حزم لا نرضى باقل مما قسم الله لنا فلماذا تعطينا النص؟ قال نجعل النقص في أضعافهما سببا، عندنا جهتين، الزوج لا يحجب وكمان الغريبة لا يحجب، لا بيحجب ولا يحجب، بياخذ حقه يتوفى، فهو أقوى سببا من الأختين لأن الأختين تحجبان والزوج إيش؟ لا يحجب. ابن حزم قال ناخذ بمذهب ابن عباس الذي يجعل نصيب الأقوى سببا أوفر من نصيب الأضعف سببا، والنقيص أنا خليه على منه؟ على الأختين. نقول له إن أنتوا ذاتكم مرات ما بترش، أخذوا النص وخلاص ما تعملوا لنا غلب. ده كلام منه؟ ابن عباس ابن حزم. فقالوا له يا ابن حزم أتترك ظاهر القرآن لقول من ليس بمعصوم؟ ابن عباس معصوم ولا غير معصوم؟ غير معصوم، وظاهر القرآن معصوم، فكيف تترك المعصوم لغير المعصوم؟ قال فأصابه الرب، أصابه الرب، حصل له ضيق نفس وبيقالوا طوالي سموها شنو بتاع النفس؟ أزمة سابقة من ذلك اليوم، لأنه خالف مقتضى مذهبه أنه يأخذ بظاهر النص. الجمهور من الفقهاء قالوا هنا احتج ابن حزم للقياس والاجتهاد، وأنه ليس كل شيء حسمته النصوص، فلا بد يلحق النظير بالنظير، ولا بد من الاجتهاد، ولا بد من القواعد، وليس كل شيء يؤتى فيه بإيش؟ بنص. الآن لو قلنا لك الدخان، الدخان حلال ولا حرام؟ تقول حرام، ما في نص في الكتاب والسنة يدل على تحريم الدخان مباشرة، لكن بالاجتهاد والقواعد والقياس تحرم إيه؟ الدخان. فابن حزم حار جوابا وقالوا له عندك نصين بس، ولكم نصف ما ترك أزواجه، ما الزوج لا يتنازل عن النص، وإن كانت اثنتان فلهما ثلثا ما ترك، لا يتنازل، لا تتنازل إحدى الأختين عن نصيبه، تلتين ونص قسم الليل. الجمهور قالوا بالعول أتوا بالعول، فالمسألة من ستة نعيلها بواحد فتصير إيش؟ سبعة، فنعطي الأختين أربعة من ستة، التلتين من الستة كم؟ أربعة عيدان، نديها أربعة عود، الأختين نديهم كم عود؟ ثلاثة، فضلينا كم عود؟ لما رجعناها سبعة، هي المسألة أصلها من ستة، نصفها ثلاثة نعطيه الزوج، وثلثاها أربعة، من ستة نديهم منه نديهم للأختين، فيكون نحن أسعد بالدليلين من ابن حزم، لأنه أربع عود ديناها الأختين وثلاثة عود ديناها الزوج، قسمناهن سويناهن كم عود؟ سبعة، أربعة اللهم تلتين الستة، وثلاثة اللهم نصف الستة، والقسمة كم؟ بقت على سبعة عيدين بدل نديها على شنو؟ على ستة عود. بهذا الاجتهاد الذي هو محض القياس قال جمهور الأمة، ولذلك من أنقل القياس فإنه لا ينظر فيه. إذن لا يقال أن كل نهي يقتضي الفساد، بل النهي إذا رجع النهي إلى ذات المنهي عنه في العبادة والمعاملة يقتضي الفساد، وإذا عاد إلى شرط العبادة أو شرط المعاملة اقتضى الفساد، وإذا رجع إلى أمر خارج عن الذات والشرط في العبادة والمعاملة اقتضى الصحة، وأمثلة ذلك كثيرة يمكن إن شاء الله أن نفصل فيها في درس القواعد الفقهية المقام في الكلية. طيب هذه رجعة خفيفة ونقرأ الحديث. نقرأ مرة البخاري لا يمل أبدا، نقرأه تاني. نعم. باب صلاة الثوب الأحمر. حدثنا محمد بن عمار قال حدثني عمرو بن أبي زائدة عن عمرو بن سعيد بن حيفة عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حفة الحمار من حدث، ورأيت بلالا أخذ وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأيت الناس يبتدعون ذلك الوضوء، فمن أصاب منه شيئا تمسح به، ومن لم يصب منه شيئا أخذ من بين يدي صاحبه، ثم رأيت بلالا أخذ عمدا فركبها، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء مسمرة، صلى في العمد في الناس ركعتين، ورأيت الناس والدواب يمرون من بين يديه عمدا. نعم. قال البخاري رحمه الله: باب الصلاة في الثوب الأحمر. طريقة البخاري عجيب، أحيانا يجزم وأحيانا يأتي بالترجمة على سبيل الاستفهام. فنريد اليوم أن نحرر قاعدة البخاري مضطردة لا نزاع بين شراح البخاري فيها، وهي أن البخاري طريقته واحدة، وذلك يعرفه من سبر غور كتابه هذا. قال شيخنا الشيخ سيد رحمه الله: فإنه إذا كان الخلاف قويا وله وجه من النظر فإنه يأتي بالترجمة على سبيل الاستفهام، فيقول باب هل كذا كذا كذا، معناها الخلاف إيش؟ قوي وله وجه إيش؟ من النظر. وأما إذا كان الخلاف ضعيفا، إما أنه مبني على رأي أو مبني على حديث ضعيف لا يعول عليه عند أئمة الحديث، فإنه يجزم سواء كان جزما بالجواز أو جزما بالمنع. وهنا جزم ولا ما جزم؟ جزم. قال: باب الصلاة في الثوب الأحمر. التقدير: باب جواز الصلاة في الثوب الأحمر، مع أنه في خلاف، وهو يرد بهذا التبويب على الحنفية الذين قالوا بكراهة الصلاة في الثوب الأحمر. طيب كيف يجيبون عن حديث الباب الذي هو صريح في أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بإيش؟ بثوب أحمر. يجيبون عنه فيقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن الثوب الأحمر الذي صلى فيه أحمرا خالصا، بل كانت فيه خطوط حمراء، والراوي قال ثوبا أحمرا بناء على وجود الخطوط الحمراء فيه، لكن لم يكن خالصا، وإذا لم يكن خالصا فلا بأس بالصلاة فيه. هم الحنفية الشداد على تقوية إيش؟ مذهبهم. إذا وجدوا حديثا صحيحا يخالف مذهبهم تأولوه، وإذا لم يجدوا حديثا صحيحا يخالفهم فإنهم يأتون ببعض الأحاديث الضعاف يحتجون بها على مذهبهم، وهم عندهم حجة. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم كان لابسا لثوب أحمر فلما أذن للصلاة نزع، وهذا الحديث ضعيف في إسناده، لا تقوم بمثله حجة. نعم. وبناء على هذا فنأخذ من هذه الترجمة جواز الصلاة في فيش في الثوب الأحمر، وأن ذلك لا بأس به. نعم. واحتج أيضا بحديث عبد الله بن عمرو قال مر النبي صلى الله عليه وسلم مر بالنبي صلى الله عليه وسلم رجل عليه ثوبان أحمران فسلم عليه فلم يرد عليه، وهذا الحديث ضعيف، وإن وقع في بعض نسخ الإمام الترمذي رحمه الله. قال أخذ وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، المراد بالوضوء بالفتح يعني الماء الذي يتوضأ به، قال أخذ وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأيت الناس يبتدرون ذلك الوضوء، فمن أصاب منه شيئا مسح به إيش؟ ومن لم يصب منه شيئا أخذ من بلل يد صاحبه، ثم رأيت بلالا أخذ عنزة فركزها، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء مشمرا صلى إلى العنزة بالناس ركعتين، ورأيت الناس والدواب يمرون بين يدي العنزة. طيب، هذا الحديث فيه أحكام كثيرة لا بد من التنبيه عليها. أولا، فيه جواز الصلاة في الثوب الأحمر كما تقدم، وفيه التبرك برسول الله صلى الله عليه وسلم، التبرك بوضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتبركون بوضوئه كما جاء في هذه القصة، وكانوا يتبركون بنخامته. النخامة ما هي؟ هي المخاط الغليظ الذي يخرج من الدماغ. قال بلال وما تنخم رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وابتدرها الناس، فمن أصاب منها شيئا دلك بها وجهه ويديه وظهره، ومن لم يصب منها شيئا أخذ من يدي من بلل يد صاحبه كما وقع في الوضوء. تقول أنت وليت حاجة؟ خلاص شيخ أنت هذا. حتى إن رجلا يقال له كثير بن عوف جاء إلى ابن مسعود قال يا أبا عبد الرحمن لا شك أنك أصبت شيئا كثيرا، طبعا أنت من الناس المقربين يعني لتكون خطفت أول واحد، أين لك منها شيء؟ قال إلا ما ترى في يدي، في بلل كده في جسمي أمسح فيه عمل كده يا الكفاية. فقال له عبد الله بن مسعود ما بالك، ما لي أراك تحريت بذلك وجهك، لأن ما مسحت جسمك الثاني بس شايفك مسحت على يدي كده وقبلت على وشك ليه؟ قال إني أتقي بوجه النار. الله أكبر، أنا خايف من النار دي شديد في وجهي ده. فأردت أن أمسح بريق رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهي فأرجو أن لا أمس وجهي نارا، يعني أنا غايب عملت الضمانات في الوجه الباقي إن شاء الله نجتهد في طاعة الله ونتقي النار بأعماله. المهم هذا كله يدل على جواز التبرك للنبي صلى الله عليه وسلم بريقه ونخامته، وكانوا يتبركون بوضوئه، وكانوا يتبركون أيضا بعرقه. فإن أم أيمن رضي الله عنها تحدث الناس أنهم أصابوا من ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا كثيرا، وده طبعا في الجامع، فقالت والله لأعملن عملا لا يضاهني فيه أحد. أنا كمان عندي قالت فكرة، عندي فكرة، الصحابة دي أخذوا من ريقه وأصابوا من نخامته ووضوئه ونحن ما أدركنا ذلك. قالت أنا عندي فكرة. قالت فدعته إلى بيتها وجعلته في موضع لا يصيب الريح، يعني الهواء البارد. قالت له وضعنا يا رسول الله، فرأته مجهدا فقالت نم يا رسول الله، فجعلت له وسادة فنام صلى الله عليه وسلم وكان متعبا فعرق، وإن العرق ليتحدر منه كالجمان، كما في صحيح البخاري، يعني أبيض، عرق أبيض عليه الصلاة والسلام، وكان عرقه أشبه بالمسك في رائحته صلى الله عليه وسلم ولم يصب مسكا. قالت فلما عرق قال أخذت بقارورة كانت عندي، مجهزة قارورتها من زمان، قالت فجعلت أثبت منه العرق من ظهره وجبينه ومواضع الوضوء منه، قال حتى انتصفت. وكان الرسول يعرق، وكثرة العرق تدل على الخير يا أخوان، كثرة العرق فيها خير من الناحية الطبية ومن الناحية الشرعية. قالت حتى انتصفت، قالت فجعلت فيها عطرا من مسك وكافور، أضافت لي إضافات، قالت فسددتها وأحكمت قفلها، ثم أوصت أنها إذا ماتت غسلوها وجعلوا ذلك من حنوطها. شو الناس بيفكروا به؟ الناس بيفكروا في الكسرة، والناس بيفكروا في الدار الآخر. قالت فما شكرته مثل ذلك شيئا أدركته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل ذلك من بركته. وهذا فيه جواز التبرك بعرق النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يتبركون أيضا بأثر محاجمه كما ثبت في صحيح البخاري. هذه كم أشياء اليوم، هذا في مجلس فيه بركة إن شاء الله، ذكرنا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم والتبرك بآثاره من وضوئه ومن عرقه ومن ريقه ومن نخامته، وإيش بعد؟ وبأثر محاجمه، وبإيش؟ وأيضا من فصل من شعره، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أمر أبا طلحة أن يحلق له شعره، فقال أما الشطر فلك. سبحان الله. قال فتمنى الصحابة أن قد أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بحلق شعره، قال النص كله لكن، فجعل أهله يتوارثونه، جن جناه جن جن جناه ماشي. وقال أما أن الشطر الآخر ففرقه بين الناس، يلا اللي يلقى نصيب يلقى نصيب. قال فما أن كاد يأخذ حفنة من شعر رأس رسول الله إلا وابتدره النفس ففعل فيهم هكذا وهكذا يرجو النجاة، يرجو النجاة معناه يتعب معهم. قال فكادوا يقتتلون على ذلك. قال عبد الله بن مسعود فأدركت شعرات من شعر رسول الله هي خير لي من الدنيا وما فيها. على كل حال، وكل هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا يجوز فعله في غيره مهما بلغ في الصلاح والرتبة في الدين في علم ودين. ما يجوز أن يفعل برجل في الأمة شيئا من ذلك أبدا. ومما يدل على ذلك أن أفضل الناس بعد رسول الله هو أبو بكر رضي الله عنه، لم يفعل الصحابة به شيء من ذلك، وبعده عمر لم يفعل الناس به شيء من ذلك، ثم الخلفاء كعثمان وعلي وسائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم سادات المؤمنين وخيار عباد الله الصالحين. وأما ما يفعله هؤلاء القبورية الذين يتبركون بآثار الصالحين وشرب ماء وضوئهم والتبرك بعرقهم ونخامتهم، فهؤلاء لا شك أنهم مخالفون لشريعة الله، مشركون بالله، لأنهم جعلوا من هؤلاء مقاما، يعني جعلوا هؤلاء في مقام النبي صلى الله عليه وسلم، فتبركوا بآثارهم مثل ما تبرك الصحابة بآثار النبي صلى الله عليه وسلم. فإن قال قائل: ما هي القاعدة الشرعية التي تمنع ذلك؟ نقول: لأن الصحابة مع كثرة مسابقتهم لأبواب الخير وحرصهم على أبواب الخير لم يفعلوا ذلك بسادات المهاجرين والأنصار. فلما لم يفعلوا ذلك بسادات المهاجرين والأنصار وخلفاء الرسول الذين هم أجل وأعظم من أولئك، كان ذلك دالا على أنهم كانوا يرون ذلك من خصوصياته وليس يتعدى إلى غيره. وعبد الله بن الزبير شرب أثر محادمه صلى الله عليه وسلم، فلما افتقد النبي صلى الله عليه وسلم الدم قال: أين هو؟ قال: يا رسول الله غيبته في مكان بعيد. دسيت الحتة بعيدة خلاص. قال: أين؟ قال: ها هنا. وفعلا محل بعيد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا لا تشتكي بطنك أبدا. قال الراوي: فما اشتكى بطنه أبدا، حتى لما أجهز عليه الحجاج وقتله تلوى، فذكر الناس ذلك. يعني الإنسان يا إخوان في ساعة الموت ممكن يكون ضعيف. فقالوا: أتشتكي شيئا؟ قال: أشتكي وجعا في أخمصي. في العين متعلمات شديد. فأمسك رجل ببطنه قال: أتشتكي ها هنا؟ فقال: لا لا لا، كأنه مغضب. فقال: ما الذي أغضبك؟ قال: قال رسول الله لي وأنا ثالث ثلاث لما شربت أثر محاجمه: إذا لا تشتكي بطنك أبدا. فلا يمكن أن أشتكي هذا، وليس به وجع في بطن، إنما وجع في أخمص قدمي. شاهد: كان عندهم من كمال الثقة بخبر رسول الله شيء عجيب. عشان كده أبو ذر لما أخبره الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له: ما منكم أحد إلا وسيموت في قرية وجماعة إلا رجلا منكم فإنه يموت بفلاة من الأرض، يشهد موته طائفة من المؤمنين، فمات بالربذة في مكان ليس به أحد في الصحراء وامرأته تمارضه حتى أشرف على الموت، فقالت له فبكت، فقال ما يبكيك؟ قالت إنما أبكي أن تموت وحدك هنا، ليس أحد يقوم بجهازك والصلاة عليك. فقال لها أبشري، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا في نفر من أصحابه يقول ما منكم أحد إلا وسيموت في قرية وجماعة إلا رجلا منكم فإنه سيموت بفلاة من الأرض يشهد موته طائفة من المؤمنين، فانظر إلى الطريق، فوالله ما كذبت ولا كذبت، ما كذبت فيما أقول وما كذبت، يعني ما الذي أخبرني ليس بكاذب، انظر إلى الطريق. فقالت له إن الطريق قد انقطع وإن الحاج قد فتر، يعني نزل جاي من الحج، حج انتهى والطريق ما هو طريق مشي، والقوافل انقطعت والدنيا صيف وليس الطريق بمعبر في هذه الأوقات. قال انظري إلى الطريق يا أمة الله، فوالله ما كذبت ولا كذبت، ما كذبت فيما أقول، ولا يمكن أن يكون الذي أخبرني بهذا الخبر كاذب، فهو رسول رب العالمين، ما كان ليصدق الناس عن الله ويكذب أبدا أبدا. لا لابس عين الطريق، أنا قلت لك حيجي حيجي، ما تقول لي انقطع وفتر الحج وكذا الكلام ساكت، عين الطريق. قالت فوجدت غبارا فاستبشرت خيرا، فصار هذا الغبار يقترب قليلا قليلا، فقالت له أبشر يا أبا ذر، فإني أرى رهطا يقدمون إليك كأنهم الرقم، الرقم يعني الحتة في خشاش الأرض شيء بعيد. قال فجاءت طائفة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا للمرأة من وراءك؟ قالت رجل من أصحاب رسول الله يموت. وكان هؤلاء النفر ممن سمعوا مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال يا أيها الناس، فعاد عليهم مقالته لزوجه، قال لا يكفنني أحد منكم عامل جابيا أو أميرا، موظف حكومة ما يجي به، ما عليه لو في موظفين لتحقهم زو الموظف ما يجي به، لا يكفنني أحد منكم عامل جابيا أو أميرا أو شرطيا، معليش نشغالين عموما مع السلطان ربما أصابوا مظالم، أنا ما داري واحد منكم يكفني. فقال أنا صاحبك، فكفنه رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال إن في عيبتي هذه ثيابا فكفني فيها يرحمك الله. كفن جاهز، قال ما أجيب لك كفن من عندك، في هدوم هنا قلبة وكفني فيها. وكان حينما يخاطبني، يقول هذا الرجل كالذي يخاطب، يعني الذي كان يخاطبه كأنه يرجو حياة ولا يرجو موتا، يعني كلام هادي مستقر البال وفرح واستبشر، يقول له بس شوف هنا في دلاقين هنا شيل منا وكفينا. هذا الزلم يكون في اللحظات السكرات هذا يتذكر الكفن، ولا كفن شنو هذا؟ هل حق الدكتور تقدر تكتب له لهنه؟ نعم اقرأ. إذن اليوم فوائد عظيمة نأخذها من هذا الحديث، ولعلنا نكمل بعض الفوائد. وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد الصلاة إلى السترة، لأن بلالا ركز له العنزة وهي عصا صغيرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسافر بها، فإذا أراد أن يصلي جعلها بين يديه. قال صلى إلى العنزة بالناس ركعتين، ورأيت الناس والدواب يمرون بين يدي العنزة. هذا فيه جواز المرور بين يدي المصلي إذا كان ذلك ورائش السترة. وكثير من الناس يبالغوا في الموضوع ده، تلقى في سترة والزول ينهر في سترة، في سترة خلاص، ما دام في سترة ما فيش. وربما مر أحد بين المصلي وبين سترته فإذا أنكر عليه أو دفعه تعجب الإنسان. كثير من الناس هسه لما تمر بينه وبين سترته وتدفعه يقول لك لا حول ولا، في الصلاة كمان مدافرة يا ناس، في الصلاة مدافرة، يقول لك سبحان الله، بيكون صلاته باطلة مسكين ما علم السنة. السنة أن يدفعه، النبي قال فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان، وفي رواية فإن معه القرين، معه القرين أولا يحتمل أن الشيطان هو ذاته، ويحتمل أن معه الشيطان. شيخ الإسلام جمع بين الروايتين، قال إن معه القرين إذا أراد أن يجوز، فإذا جاز فهو القرين. ليش؟ لأن القرين في البداية ما يتقمص شخصية المرء، يقول له مر مر مر خفيف، فيكون معه القرين يدافعه للمرور. فإذا مر واستمر المعصية ومر بين يدي المصلي وقطع عليه صلاته تقمصه الشيطان، فصار هو الشيطان بعينه، نسأل الله العافية. ولذلك قال الفقهاء من مر بين يدي المصلي فدفعه فانكسرت رجله فإنه لا دية عليه ولا قصاص ولا إثم. ليش؟ لأن هذا الكسر تلف ولا ما تلف؟ تلف. وقد تقدم لنا في درس الكلية أن كل تلف ناشئ عن فعل، كل تلف ناشئ عن فعل مأذون فيه فهو غير مضمون. كل تلف ناشئ عن فعل لكن هذا الفعل مأذون فيه فإنه هدر لا ضمان فيه. ولذلك إلا من باب مراعاة أحوال الناس يجيوا في المستشفى ويجيب له شوية حاجات وكذا ويقولوا الكرعين كيف وكذا، ونحن ما أردنا والله إلا امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم. والناس يمكن يسيئون إليه لأنهم يرون أنه فعل أمرا منكرا، يقول له زول الدفرك يا زول تعال الدين يسري، الدين يسري يا زول، انت لقيت الحادث دي وين يا جماعة؟ الفعل الكلام الفعل ما تدخل الزول يا ياخذ كلام عيب يا عيب والله عيب. ساكنون عارفين حاجة. النبي قال فليدفعه، وفي رواية فليقاتله. سئل شيخ الإسلام في الفتاوى فإن كان المار مما لا يحتمل الدفع، مريض أو رجل صاحب صرع، إن دفرته بيمرق لسانه 5 سنتيمترات وربما عطب وهلك، ماذا تقول السادة والعلماء؟ هل يدفعه أو لا يدفعه؟ قال شيخ الإسلام فليدفعه، لأن الذي أمر بالدفع هو رسول الله، أرأف الخلق بالله. شفت العلماء كيف؟ أما زول ما يكون ما عنده فهم بيتكلم ساد، بيتكلم ساد يطرب ساد. نعم يكفي هذا. نقرأ باب باب الصلاة في الركوع والمنبر والخشب. قال أبو عبد الله ولم يرى الحسن بأسا أن يصلي على الجنب والقناطر وإن جرى تحتها بول أو فوقها أو أمامها إذا كان بينهما سترة. وصلى أبو هريرة على سقف المسجد في صلاة الإمام، وصلى ابن عمر على الدب. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو حازم قال سألوا سهل بن سعد عن أي شيء من فضل فقال ما بقي للناس أعلم مني ما هو من أجل الغابة عمده فلان مولى فلان لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين عمل وربع فاستقبل القبلة كبر وقام الناس خلفه، فقرع وركع وركع الناس خلفه، ثم رفع رأسه، ثم رجع فقرع فسجد على الأرض، ثم عاد إلى المنبر، ثم رجع ثم رفع رأسه، ثم رجع فقرع حتى سجد في الأرض. فهذا شأنه. قال أبو عبد الله: قال علي بن المديني: سألني أحمد بن محمد رحمه الله عن هذا الحديث، قال: فإنما أردت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أعلى من الناس، فلا بأس أن يكون الإمام أعلى من الناس بهذا الحديث. قال: فقلت إن سفيان بن عيينة كان يسأل عن هذا كثيرا فلم تسمعه منه. قال: لا. حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا حميد الطويل عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سقط عن فرسه فجحشت ساقه أو كتفه وآلى من نسائه شهرا، فجلس في مشربة جر درجتها من جذوعه، فأتاه أصحابه يعودونه فصلى بهم جالسا وهم قيام، فلما سلم قال: إنما جعل الإمام ليهتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإن صلى قائما فصلوا قياما. ونزل ب29، فقالوا: يا رسول الله إنك آليت شهرا، فقال: إن الشهر تسع وعشرون. نعم. قال: باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب. يشير الإمام البخاري بهذا إلى جواز الصلاة في السطح وعلى المنبر وعلى الخشب، وأن ارتفاع الإمام لا يضر وارتفاع المصلي لا يضر، فلو كان الإمام في مكان مرتفع والمصلون خلفه في مكان أخفض منه فإن صلاتهم صحيحة، لأن ذلك وقع من النبي صلى الله عليه وسلم. ثم عادة الإمام البخاري إذا أراد أن يترجم على حكم من الأحكام يسوق آثار ثم يأتي بحديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عبد الله: ولم يرى الحسن بأسا أن يصلي على إيش؟ على إيش؟ الجنب. أي نعم، والقناطر. قوله قال أبو عبد الله يعني نفسه، كنية الإمام البخاري أبو عبد الله، وهذا صنيع العلماء أنه بل يقول قلت، فإنه يقول قال أبو عبد الله، قال أبو محمد، ابن حزم كثيرا ما يقول قال أبو محمد، والبخاري يقول قال أبو عبد الله، وهكذا. ولم يرى الحسن، الحسن هو البصري من فقهاء التابعين، وكان مولا لأم سلمة رضي الله عنها، والموالي في الزمن ذاك كانوا هم أهل العلم، ولذلك الإمام الزهري لما سأل أبو جعفر من تركت على البصرة، قال فلان، قال من العرب أم من الموالي، قال من الموالي، قال من تركت على بغداد، قال فلان، قال من الموالي أم من العرب، قال من الموالي، قال من تركت على كذا، فجعل يسأله عن الأمصار الكوفة والبصرة والموصل وغير ذلك. فلما سأله أخيرا من تركت على المد المدينة، فقال فلان، قال من العرب أم من الموالي، قال من العرب، فقال فرجت عني يا زهري، لأن العادي والموالي كانوا هم سادة الناس في العلم، وإن الله عز وجل يضع بهذا يرفع بهذا العلم أقواما ويضع آخرين. وعطاء بن أبي رباح مولى بن عباس، كأخذ العلم عن ابن عباس وهو من المواد، وكان دميم الخلقة رحمه الله، وكان مفتي مكة نحو من 30 عاما، وكان له رقبة طويلة ومنكبان ناتئان، إذا دخل عليه الإنسان يستفتيه أو يستقضيه جزع قبل أن يملي عليه الجواب. إن يشوف خلقة يخاف، حتى إن رجلا جعل يتكلم فقال لامرأة كانت أم عطاء جارة له، يقول والله لا أحب أن أجلس إلى الناس أكلمهم في العلم إلا أني أخشى من طول رقبة هذه، يعني مستحي شوية يبتدي مختلفة شوية يعني طويلة شوية. فقالت أم عطاء اذهب فما لك من رقبة، أنت شفت رقبة؟ أنت ما شفت ولدي عطاء يفتي وقاضي مكة ورقبته في عالم السماء. على كل حال هذه خلقة الله عز وجل، لكن المراد بهذا أن الإنسان إذا شرف بالعلم فإنه لا يضره شيء آخر، كان رقبته طويلة ولا قصيرة ما فيهم، المهم العلم هو الذي يأتي الناس به. طيب ده الحسن البصري. وقال البخاري وصلى أبو هريرة على ظهر المسجد، وهذه الأثار تدل على الجواز. نعم، اليوم ما معي نظارة ولذلك تعذروني على التأخير. نعم، كل هذه الأثار تدل على الجواز. قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم، هذا هو سمع علي بن عبد الله الأول. نعم، حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو حازم قال قالوا سألوا سهلة ابن سعد من أي شيء المنبر، الناس كانوا حريفين داري عرفوا منبر النبي صلى الله عليه وسلم من أي شجر هو، مع أن هذا من فضول العلم، لكن أرادوا أن يتوثقوا من هذا ما في إشكال. فقال ما بقي بالناس أعلم مني هو من إجل القابة، عمله فلان مولى فلان. أصلا هذا النجار الذي صنع المنبر يعني للنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن في المدينة نجار غيره، واختلف في اسمه، وأغلب الروايات لم تصرح باسمه، ويكفيه شرفا أنه صنع منبرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن هذا فضل عظيم وخير عميم. وكان مولى فلان، وفلان هذه التي كن عنها الراوي هي امرأة سعد بن عبادة الخزرجي رضي الله عنه، ونسب إليها لأنها كانت مولاته. نعم، وكلمة مولى يا إخوان تضطرد وتنعكس، يقال نافع مولى ابن عمر وابن عمر مولى نافع، يعني بتمشي كده وبيتمشي كده عشان ما تستخشوا منها، يقال نافع مولى ابن عمر وطيب بن عمر مولى نافع، واضح؟ فيقال للسيد مولى وللمولى مولى، ما في شك. بس الناس بيقول لك مولانا يعني شيخ او كذا. نعم، طيب قال قال مولى فلان فلان مولى فلان لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني صنع منبرا له يقوم عليه حين عمل حين عمل ووضع، فاستقبل القبلة وقام الناس خلفه فقرأ وركع، وركع الناس خلفه ثم رفع رأسه ثم رجع القهقرة فسجد على الأرض ثم عاد إلى المنبر ثم ركع ثم رفع رأسه ثم رجع القهقرة حتى سجد بالأرض، فهذا شأنه. قال أبو عبد الله يعني البخاري قال علي بن المديني سألني أحمد بن حنبل عن هذا الحديث قال فإنما أردت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أعلى من الناس، فلا بأس أن يكون الإمام أعلى من الناس بهذا الحديث. يعني البخاري ساق هذا الحديث ليبين جواز ارتفاع الإمام على المأمومين وأن ذلك لا يضر الصلاة والصلاة صحيحة لأن الرسول فعله وفعله يدل على الجواز. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخطب أولا على جذع صلى الله عليه وسلم، فلما وضع له هذا المنبر وكان 3 درجات وينبغي للمنابر أن تكون على 3 درجات فهي السنة، فهذا الجذع حن حنينا كالعشار وبكى بكاء كما تبكي العشار إذا فقدت أولادها، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع حنين الجزع فضمه إلى صدره فسكت، وهذا من عجائب الأخبار. ولذلك يقال النبي صلى الله عليه وسلم كلمه الحجر وكلمه الشجر وكلمته الدواب، أما الدواب فجاءت بقرة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي من قباء إلى مسجده فالتقته بقرة فكلمته بلسان عربي مبين واشتكت بعلها فربت على كتفها وقال لها قولا طيبا، ثم توشوش الناس فقالوا بقرة تتكلم، فقال عليه الصلاة والسلام أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر، مع أن أبو بكر وعمر لم يشهدا القصة، وهذا يدل على فضلهما وعلو منزلتهما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك الحجر سلم عليه صلى الله عليه وسلم، وابن عباس قال نفس الحجر ده أنا مشيت له فسلمت عليه فلم يرد السلام عليه. قال فقلبته ظهرا على بطن سلمت به، يعني قال فلم يحرك شيئا، فقلت سبحان الله إني أربق رسول الله يمر عليه ثم أبادره بعد ذلك، لأن خلي النبي جنبه يسلم عليه أنا جيب أخش طوال وراه فأراه هل يسلم عليه. قال فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فمر من عندي هذا الحجر فسلم عليه، قال فجئته قفوه طفوا معنا وراه، قال فقلت السلام عليك يا حجر فلم يرد عليه، فقلت سبحان الله. كلمه الحجر وكلمه ايش البقر الحيوان وكلمه الشجر ايضا، كلمه الشجر. النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يقضي حاجة خلف شجرتين فقال لهما تعاليا، فقال سمعا وطاعة، فجاء اليه ومشيا خلفه كالركاب، ثم قال لهما هكذا فانضمتا إلى بعضهما بعضا وكل منهما غرزت في الأرض، فقضى حاجته خلفهما ثم قال انصرفا فانصرفا. كعب بن عجرة قال يا ليتني أدركت ذلك، يعني يا ليت كان حضرت القصة ساعة ما الشجر جاء ومشى أنا لو كنت حاضر. ولم يقل هذا شكا في ذلك، لا، لكن من باب وليطمئن، ولكن ليطمئن قلبي أكثر ما، لأن الخبر ليس كيف كالمعاينة. نعم. قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حميد الطويل عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سقط عن فرسه فجحش الساق يكفي جحش الساق جحشت يعني خدشت الجحش هو الخدش الخدش قال فجحش الساق ساقه أو كتفه وآل من نسائه شهرا فجلس في مشروبة لها درجتها من جزوع فأما أصحابه فأتاه أصحابه يعودونه فصلى بهم جالسا وهم قيام فلما سلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به الحديث. هذه القصة رواها أنس بن مالك أنس بن مالك بن النضر صحابي الجليل خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي دعا له بالبركة بماله ولده. مات عن كم من الولد؟ 200؟ لا، مجموع أولاده 202. ومات عن 102 من الولد، وأما 100 فدفنهم بيديه فقال دفنت بيدي هاتين 100 من الولد، ليس من ولد ولدي بل من ولدي. وهذا يدل على أنه يعني بورك له في ولده بركة عظيمة رضي الله عنه. الرسول عليه قال سقط الرسول صلى الله عليه وسلم عن فرس، يعني هذا فيه دليل على أن الأنبياء يصيبهم ما يصيب سائر بني آدم، لكن هم معصومون من الهلاك والفوات حتى يبلغون الرسالة. والله عز وجل يقول والله يعصمك من الناس، لكن يقع له من الحزن ويقع له من المرض، فرسول الله صلى الله عليه وسلم يمرض كما يمرض الناس، ويحزن كما يحزن الناس، ويموت أيضا كما يموت الناس، بل مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ميتة طبيعية، فارقت روحه جسده الطاهر، وقام أهله وأصحابه بما يقومون به في سائر الموت، فهو بشر كسائر البشر، إلا أن الله خصه ببعض الخصائص التي لم تكن لغيره. المهم سقط عن فرسه لأنها نفرت به، نفرت به، والدابة تنفر إذا رأت شيئا تنفر، فسقط عنه. فأتاه أصحابه يعودونه، لأن الإنسان إذا مرض فالسنة عيادته، سواء كان مرضه بمصاب أصابه بكسر أو غير ذلك. فأتاه أصحابه يعودونه، فالسنة أن المريض يعاد ويذهب إليه في مكانه. فصلى بهم جالسا، صلى هو جالس، وهذا فيه دليل على أن المريض له الرخصة في أن يصلي جالسا، وهم قيام لأنهم اعتبروا أنه معذور وهم غير معذورين، صلى قاعد لعذره، إن احنا شنو نصلي قائمين لأنه لا عذر لنا في ذلك. فلما سلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، أداهم قاعدة عامة، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإن صلى قائما فصلوا قياما. طيب معناها شنو؟ إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين، وليس لكم أن تقوموا وهو جالس. فأخذ من هذا أن الإمام إذا كان معذورا وصلى جالسا فالمأمومون يصلون كحاله جلوسا وإن لم يكونوا معذورين، لأن الإمام إنما جعل إماما ليؤتم به. لما البخاري جابوا إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين؟ لأن هذه الرواية ليست على شرط البخاري، واكتفى به إذا صلى قياما فصلوا. معناه شنو بالمفهوم؟ هذا المنطق المفهوم، إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. لكن البخاري يحترز في أن يأتي بجملة تخالف إيش شرطه. فأخذ الحكم البخاري من منطوق الراوي إذا صلى قياما فصلوا قياما، مفهومه إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا، لا سيما إذا ضمننا إلى ذلك إنما جعل الإمام ليؤتم. النبي قاصد شنو؟ قال الإمام جعل الإمام عشان الناس يهتموا به ويوافقوه، وبعدين قال إذا صلى قائم صلوا قيام، معناه إيش؟ إذا صلى جلوس صلى. لكن البخاري ما أتى بهذه اللفظة، وإن كان صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنها الراوي لها ليس من رجال البخاري، ولذلك اكتفى بمفهومها ولم يأتي بمنطوقها، يعني هي ذات ما جاء، لكن أتى بما يدل عليه، وهذا من حسن تصرفه في كتابه رحمه الله. ونكتفي بهذا ونفتح الفرصة للأسئلة. لا يقول في سؤال الجناوة في الدور الفات المجلس الفات، المجاز، المجاز في اللغة جائز، وما في القرآن فغير جائز. هذا آخر شيء استقر عليه نظرنا، والله أعلم. يبين فين المجاز في القرآن وفي اللغة، والآن خلصنا إلى أنه جائز في اللغة لكنه ليس جائز في القرآن. فإن قال قائل أليس كل ما يجوز في اللغة يجوز في القرآن؟ لا، لا يلزم، لا يلزم، لأن القرآن وإن كان بلغة العرب إلى أنني أمنعه في القرآن لسببين. السبب الأول أنه اتفق النظار من المتكلمين، مو الناس دقاق دقاق دقاق الكبار، اتفق النظار من المتكلمين أن كل مجاز يجوز نفيه، كل مجاز يجوز نفيه، كل مجاز يجوز نفيه. إيش معنى الكلام؟ يجوز لمن قال لك رأيت أسدا يتكلم أن تقول ليس بأسد، أنت تقصد الرجل الشجاع تقول ليس بأسد، هذا رجل شجاع فقط، ويكون نفيك لذلك صادقا في نفس الأمر. لو قال لك رأيت أسدا يخطب الناس يصح أن تقول له ليس بأسد. فعلامة المجاز جواز نفيه، بل قال شيخ الإسلام ابن تيمية إذا أردت أن تعرف أن هذه الكلمة مجاز فأصرح علامة على أنها مجاز أنه يصح نفيه، ويكون النفي صادقا في نفس الأمر. فتقول لمن قال لك رأيت أسدا يخطب الناس تقول ليس بأسد، فهو ذاته يقول لك إيه؟ صحيح. إذن هنا مقدمة كبرى، ودائما في علم المنطق عندنا المقدمة تجي في الأول، الكلام اللي يجي في الأول يسموه مقدمة، عندنا مقدمة أولى مقدمة ثانية، الأولى تسمى كبرى والثانية تسمى صغرى، فهي مقدمة كبرى لكونها الأولى، وهي صادقة لاعتراف الخصم بها، لأن المقدمات الجدلية يكتفى في صدقها باتفاق الخصمين، فإذا اتفق الخصمان عليها صارت صادقة في نفس الأمر، فهي كبرى لأنها الأولى وصادقة لاعتراف الخصم بها. طيب، هذه مقدمة كبرى صادقة موجبة لأنه لا سلب فيها، اجتمعت فيها كم صفة؟ ثلاث صفة، كونها كبرى وكونها صادقة وكونها موجبة لأنه لا سلب فيها. نحن أهل السنة نركب مقدمة صغرى تالية لتلك المقدمة الكبرى، فنقول ليس في القرآن ما يجوز نفيه، ليس في القرآن ما يجوز نفيه. في واحد فيكم يخالف في هذا؟ ليس في القرآن ما يجوز نفيه. خلي بالكم معي في المقدمة الصغرى دي، هي صغرى لأنها بعد الإيه؟ الكبرى، وهي صادقة، وصدقها هنا ناشئ من كذب نقيضها كذبا بحتا، نقيضها كذب قطع ولا لا؟ ما هو نقيضها؟ نقيضها في القرآن ما يجوز نفيه، هذا كذب وكفر، فليس في القرآن ما يجوز نفيه، فهذه مقدمة صغرى لأنها بعد الكبرى، وصادقة لكذب نقيضها كذبا بحثا، وسالبة لما فيها من النفي. قال شيخ الإسلام تيمية وحاصل ضرب المقدمة الكبرى في الصغرى يعطينا النتيجة، نضرب الكبرى في الصغرى فتكون النتيجة ليس في القرآن مجاز. أنت معانا ولا معانا؟ كل مجاز يجوز نفيه، هذه كبرى صادقة موجبة، ليس في القرآن ما يجوز نفيه، مقدمة صغرى سالبة وصادقة لكذب نقيضها كذبا بحتا، وحافظ ضرب المقدمة الكبرى في الصغرى ينتج ليس في القرآن مجاز، إذ لو جاز فيه المجاز لجاز أن ينفى بعضه، وهذا كذب قطعا بل كفر، فيلزم من ذلك أنه ليس في القرآن مجاز. قال بقى: ومن خالفنا في ذلك لزمه أحد أمرين لا انفكاك له به. من خالفنا لا بد أنه يلزمه أحد قولين: إما أن ينازع في كفر المقدمتين فهذا خرق الإجماع، ومن خرق الإجماع لم يلتفت إليه، نقول دي متفق عليها بين القائلين بالمجاز والمانعين له أن كل مجاز يجوز. أنت خالفت أطلع برا، لأنك خالفت إيش؟ إجماع الطائفتين. فإن نازع في الثانية كفر بالله، إذا قال في القرآن ما يجوز نفيه فهذا تعرض لسخط الله وغضب الله وقد يكفر. فإن نزع في النتائج قلنا له: من صدق بكبر المقدمتين وصدق بصغراهما ونازع في النتيجة فهذا مجنون ليس عاقلا، لأن الحق لا ينتج إلا حقا كما أن الباطل لا ينتج إلا. فالآن أنت اعترفت القاعدة الأولى حق المقدمة الكبرى الحق، وطيب المقدمة الصغرى حق، طيب إذا ضرب الحق بالحق ماذا ينتج؟ ينتج حقا، فكيف تنازع في النتيجة؟ هو يقول لك أنا فكر لامن يصير إلى أمر من الأمور التي يسلم بها من ورطة النفي لهاتين المقدمات. خلاص يكون اليوم انتهى برنامج الأسئلة بالسؤال عن المجاز، ونرجع الأسئلة إن شاء الله للدرس القادم. صلى الله عليه وسلم.